المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الفصل التاسع والثلاثون في التنبيه على أصول وقواعد وضوابط جامعة نافعة. من محاسن الشريعة وكمالها وجمالها وجلالها أن أحكامها الأصولية والفروعية والعبادات والمعاملات وأمورها كلها لها أصول وقواعد تضبط أحكامها وتجمع متفرقاتها وتنشر فروعها وتردها إلى أصولها، فهي مبنية على الحكمة والصلاح والهدى والرحمة والخير والعدل ونفي أضداد ذلك. فمن أصولها الجوامع: واحد، أن الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته ومضرته خالصة أو راجحة، لا يشذ عن هذا الأصل الكبير شيء من أحكامها. اثنان، الوسائل لها أحكام المقاصد، ويتفرع على هذا الأصل أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، طرق الحرام والمكروهة تابعة لهما، ويتفرع عليها أن توابع العبادات والأعمال حكمها حكمها. ثلاثة، المشقة تجلب التيسير، وجميع رخص الشريعة وتخفيفاتها متفرعة عن هذا الأصل. أربعة، الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. خمسة، الشريعة مبنية على الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول، فهذان الأصلان شرط لكل عمل ديني، وينبني عليهما أن الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، وينبني عليهما أيضا أن الأصل في العبادات الحظر والمنع، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله، والأصل في العبادات والمعاملات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. ويتفرع أيضا عن ذلك أن الحيل التي تسقط الواجبات والحقوق أو تدخل في المحرمات ممنوعة لا تحل ولا تنفع، كما أن الحيل التي يتوصل بها إلى الحقوق ويدفع بها الظلم مباحة بل حسنة. ستة، التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات كلها، والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة فيصح عمن لم يميز. سبعة، الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين: وجود شروطها وأركانها وانتفاء موانعها وهي مبطلاتها ومفسداتها. ويتفرع على هذا الأصل أن مفسدات العبادات وغيرها ترجع إلى أحد أمرين: إما فقد شرط وركن واجب، وإما ارتكاب محظور يختص تلك العبادة وتلك المعاملة. ثمانية، العادة والعرف يرجع إليهما في كل حكم حكم به الشارع ولم يحده بحد، فإنه يرجع فيه إلى ما يتعارفه الناس بينهم في جميع المعاملات والحقوق وغيرها. تسعة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر في جميع الحقوق والأموال والمعاملات وتوابعها. عشرة، الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك في كل شيء من عبادة أو معاملة أو حق من الحقوق. أحد عشر، لا بد من التراضي في جميع العقود سواء كانت معاوضات أو تبرعات. اثنى عشر، لا بد أن يكون العاقد جائز التصرف. ثلاثة عشر، تنعقد العقود كلها بما دل عليها من قول أو فعل، ويستثنى من ذلك بعض العقود التي لا بد فيها من القول. أربعة عشر، الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي. خمسة عشر، التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرط، وفي يد الظالم مضمون مطلقا، أو يقال ما ترتب على المأذون فهو مضمون والعكس بالعكس. ستة عشر، لا ضرر ولا ضرار. سبعة عشر، العدل واجب في الحقوق كلها والفضل مستحب. ثمانية عشر، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. تسعة عشر، تضمن المثليات بمثلها والمتقومات بقيمتها. عشرون، يرجع إلى القيمة إذا تعذر المسمى. واحد وعشرون، جعل المجهول كالمعدوم. اثنان وعشرون، الغرر والميسر ممنوع في المغالبات وفي المعاوضات. ثلاثة وعشرون، الصلح جائز في كل المعاملات وفي الحقوق إلا إذا تضمن محذورا من إسقاط واجب أو دخول في محرم. أربعة وعشرون، من سبق إلى المباحات فهو أحق بها. خمسة وعشرون، القرعة مشروعة إذا تعذر معرفة عين المستحق. ستة وعشرون، قبول قول الأمناء في الذي تحت أيديهم من التصرفات والإتلافات وغيرها إلا ما خالف الحس والعادة. 27. من وجب عليه أمر من الأمور أو حق من الحقوق ألزم به وأجبر عليه، وكان الإجبار والإكراه بحق. 28. من ترك المأمور جهلا أو نسيانا لم تبرأ ذمته، ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان برئت ذمته وتمت عبادته. 29. البدل يقوم مقام المبدل ويحل محله، ولكن لا يرجع إليه إلا إذا تعذر الأصل. 30. يجب تقييد الكلام بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء أو غيرها. 31. الشركاء في الأملاك والحقوق والمنافع يلزم الممتنع منهم بما يعود على المشترك من الأمور الضرورية والمصارف والتعميرات ونحوها. 32. الشركاء يشتركون في زيادة الأملاك المشتركة وفي نقصانها حسب أملاكهم. 33. الأحكام تتبعض بحسب تباين أسبابها، فيعمل كل سبب في مقتضاه ولو باين الآخر. 34. من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع رجع عليه. 35. الوصف كاف في الأموال المجهول صاحبها. 36. أسباب الضمان 3: مباشرة الإتلاف بغير حق، أو التسبب لذلك، أو اليد الظالمة. 37. إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها، فيقدم الواجب على المستحب والراجح مصلحة على المرجوح، وإذا تزاحمت المفاسد ارتكب الأخف منها إذا اضطر أو احتيج للتناول، فيرتكب المكروه تفاديا عن الحرام والمشتبه عن الواضح، وما كان أخف تحريما على ما عظم تحريمه. 38. الأصل في الأشياء الطهارة، فلا ينجس منها إلا ما تيقن نجاسته. 39. الأصل في الأشياء الحل والإباحة، فلا يحرم منها إلا الخبيثة التي نهى الشارع عنها. 40. إذا خير الإنسان بين أمور، فإن كان واجبا عليه لمصلحته فهو تخيير تشه واختيار، وإن كان لمصلحة غيره فهو تخيير اجتهاد في مصلحة الغير. 41. من سقطت عنه العقوبة لموجب ضوعف عليه الضمان. 42. من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه، ومن أتلفه دفعا لمضرته فلا ضمان عليه. 43. عند اختلاف المتعاملين في صفة من صفات المعاملة يرجح أقواهما وأرجحهما دليلا. 44. إذا اختلف المتعاملان في شرط أو أجل، أو ادعى أحدهما فساده، فالقول قول من ينفيه حتى يقيم الآخر بينه. 45. إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو شرطها فسدت، وإذا عاد أمر خارج صحت مع التحريم. 46. يجوز تقديم العبادات أو الكفارات على سبب الوجوب، ويجوز تقديمها بعد وجوب السبب وقبل شروط الوجوب وتحققه. 47. يجب فعل المأمور به كله، فإن قدر على بعضه وعجز عن بعضه وجب عليه فعل ما قدر عليه، وسقط عنه ما عجز عنه، إلا أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة أو كان بنفسه لا يكون عبادة، فلا يجب فعل ذلك البعض. 48. إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما واكتفي منهما بفعل واحد. 49. الأصل أن الأثر للعلة الموجودة ولو احتمل وجود غيرها. 50. الأصل براءة الذمم. 51. بقاء ما في الذمم حتى نجزم بزواله. 52. إذا اشتغلت الذمة بوجوب عبادة أو حق وجب الاحتياط حتى يتيقن البراءة من ذلك الواجب والحق. 53. استثناء المنافع المعلومة جائز في باب المعاوضات، ويجوز الاستثناء للمنفعة المجهولة في باب التبرعات. 54. من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد، فإن قبضه لحظ مالكه وإحسانه إليه قبل قوله في الرد. 55. إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل له عليه. 56. من ملك المنفعة فله المعاوضة عليها، ومن ملك الانتفاع دون المنفعة فليس له المعاوضة إلا بإذن. 57. من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه. 58. من بيده مال تعذر عليه علم صاحبه تصدق به عن صاحبه بشرط الضمان إذا وجده أو سلمه للحاكم وبرئ من تبعته. 59. من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه عند الامتناع أو التعذر، وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك. 60. الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع في شروطه. 61. الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد دون ما زاد على العادة. 62. الأصل أن الشركاء متساوون في أملاكهم بقدر رؤوسهم حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك. 63. الحوائج الأصلية ليست بمال. 64. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. 65. الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة. 66. القرائن إذا قويت قد يكون الحكم لها وتقدم على الأصل. 67. العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر. 68. إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه، وإن فسخ فسخا تمت العقود الطارئة قبل الفسخ. 69. لا عذر لمن أقر ولو ادعى غلطا أو كذبا. 70. يقوم الوارث مقام موروثه وينوب عنه في كل ماله وما عليه إلا ما استثني وهو خيار الشرط والشفعة على خلاف قوي في ذلك. 71. المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. 72. ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه قبيحا فهو عند الله قبيح. 73. إذا تضمن العقد ترك واجب أو دخولا في محرم حرم ولم يصح، وهذه مستخرجة من قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد. 74. يجب حمل كلام الناطقين في العقود والفسوخ والإقرارات وغيرها على مرادهم مهما أمكن. فهذه قواعد عظيمة نفعها لأهل العلم كبير، ولو بسطت وفصلت بعض التفصيل لجاء منها مجلد ضخم، والله أعلم.